باب كتاب القاضي إلى القاضي. يقبل في غير حدود ربنا كتاب قاض لو بقذف بزنا، وفي الذي كاتبه به حكم، وإن يكن في نفس إقليم الحكم، لا في الذي أثبته ليحكما به، إذ القصر انتفى بينهما. وجائز أن يكتب القاضي إلى معين ومن إليه وصلا، وليس بالمقبول حتى يشهدا عليه عدلين بقوله اشهدا.